يمام ويل الهوى يمام ويلي طعن الخناجر على حكم الخسيس بي يمام ويل الهوى عن الخناجر ولا حكم الخسيس فيا يا الله ويل الهوى يا الله ويلي عن الخناجر ولا حكم الخسيس فيا الصبر حلم العواجز يطرح ظهور الاماني والقهر عدى الحواجز وانا اللي واقف مكاني الصبر حلم العواجز يطرح ظهور الاماني والقهر عدى الحواجز وانا اللي واقف مكاني شايف غيطان البشاير خايف وكان ايديا شايف غيطان البشاير خايف وكان ايديا عدى الحمام اللي طاير مرديش يرفرف عليا سألت شيخ الطريقة مرضيش يجاوب سؤالي ودار عني الحقيقة وفاتني حاير في حالي سألت شيخ الطريقة مرضيش يجاوب سؤالي ودار عني الحقيقة وفتني حاير في حالي سألت شيخ الأطباء دوا الجراح اللي فيا سألت شيخ الأطباء دوا الجراح اللي فيا نظر لنظري فحدا وقال دوا اللي عندك دوايا يا مصر يا مصر وانت الحبيبة وانت اغترابي وشقايا وانت الجراح الرهيبة وانت اللي عندك دوايا يا مصر يا مصر وانت الحبيبة وانت اغترابي وشقايا وانت الجراح الرهيبة. سهلة وبسيطة وعافية، علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية، شرط المحبة القصارى شرع القلوب الوفية. يا يما مويلي